الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم دائما فعلى أعدائه وأجمعين اللهم أغفر جميع المشتغلين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أولياء العقد أي عقد النكاح، قلنا إجمالا بالنسبة إلى عقد النكاح يختلف عن عقد البيع، يحتاج إجمالا إلى ولاية اسمع قطع النظر عن الخصوصيات. وفي هذه الجهة خلاف أساسي بين الفرهين السني والشيعي، فعند أهل السنة لابد من الولاية بجميع وجوه العقد، لا يخلو عقد من ولاية، يعني لا يمكن إجراء أي عقد نكاح إلا بولية، كما أن المشهور بينهم جعلوا هذه الولاية بحسب نصيبهم من الإرث إلا ما دل عليه بالخصوص دليل في التقديم والتأخير، فآمنوا برتب معينة في باب الولاية. فالمشهور عندهم أن الأب هو أول الأولياء، وعن بعضهم نادرا أن الابن يعني ابن المرأة هو الولي الأول، ثم بعد الأب المعروف عندهم الجد، يأتي دور الجد، وأيضا فيه خلاف عندهم، ذهب بعضهم إلى أنه هو الجد والإخوة في رتبة واحدة، ثم الابن ايضا مع خلاف ليس صريحا لكن فيه ايضا خلاف، ثم الاخوان، ثم الاعمام والاخوال، ثم اولادهم، ثم المولى المعتق، وينتهي الى السلطان. ومع فقد السلطان يعني في مكان لا سلطان ينتهي الى عدول المؤمنين. يعني على ايام لا بد ان يكون في النكاح وليهم لا يستثنى منه اطلاقا، سواء كانت المرأة بكرا ام كانت ثيبا ايضا لا فرق فيه، لا بد من وليه حتى لو كانت كبيرة السن. هكذا جاء في فقههم وهذا هو المعروف عنهم مع اختلاف في بعض الرتب. والمعروف عند الفقه الشيعي ان الولاية للثيب غير ثابتة بالنسبة إلى البكر، فيها خلاف بينهم، نتعرض لذلك إن شاء الله بتفصيل. ثم الأولياء بحسب ما جعل عند فقهائنا ستة: الأب والجد للأب والوصي من قبل أحدهما، خمسة أو ستة: السيد بالنسبة إلى مملوكته، والحاكم اخيرا الحاكم. هذا اجمال البحث، والمصنف رحمه الله تعرض بتفصيل لهذه الصور ونذكر ذلك ان شاء الله تعالى. ثم المستفاد من كلمات العامة ايضا ان المتفق عليه بينهم اصولا المرأة سلطان حاكم شرعي نیست، نه حاكم شرعی مصطلح، أن المرأة أصولا لا ولاية لها في النكاح بصفة كلية، يعني هذا مسلم عندهم، يعتبر في الولي عندهم عدة شروط: الحرية والذكورة والبلوغ والعقل إلى آخره. فمن المسلم عندهم أن المرأة سواء كانت أما أو كانت بنتا أو عمة أو خالة جدتاً، أصولاً المرأة ليس لها شيء من الولاية، ولا من كان مثلاً ولياً للمرأة، أبو الأم، جد الأم، أبو مثلاً أبو الأم يعني الجد الأبي للأم، يعني أصولاً الولاية من جهة النساء لا توجد، لا للنساء مستقلتن ولا من ينتمی الى المرأة من طریق المرأة. یعنی به عبارت اخرى من کان ولیا للمرأة و من جهت المرأة یکون ولیا على هذه المرأة التي يراد العقد عليها. هذا من المسلم عندهم، لا يوجد فيه خلاف بينهم، يعني لم يذهب احد منهم الى ثبوت الولاية للمرأة. والانصاف هذا كلام منطقي، يعني حتى يقال هذا الكلام في نفسه منطقي، باعتبار انه لو ثبتت الولاية للمرأة، خب لنفس المرأة تخص الولاية على نفسها. يعني اذا فرضنا ان الام باعتبارها امرأة تكون ولية على المرأة، خصوصا اذا كانت المرأة كبيرة، مثلا كان عمر المرأة مثلا 50-40 سنة، مثلا امها التي مثلا 70 سنة، مثلا اذا كانت للام ولاية، خب بطريق اولى المرأة بنفسها تكون لها الولاية، لا تحتاج الى ولاية. اذا فرضنا ان البنت لها ولاية كما ان الابن له ولاية في تصورهم، خب البنت اذا جعلت الولاية للبنت، خب لماذا تجعل الولاية للبنت؟ ابتداء نفس المرأة تجعل مالكة لأمرها. انصافا كلامهم هذا منطقي، يعني كلام صحيح، كلام منطقي انصافا، باعتبار عدم جعل الولاية للمرأة، الأم والبنت والخالة والعم والجد، جدة الأب، أم الأب، كل امرأة في درجات النسب. و كذلك لو فرضنا ان مثلا من اعتقدته امراتون، كذلك كانت امراه اعتقدها امراه، ثبوت الولايه حينئذ للنساء عندهم متفق عليه. يعني اذا ليس لها اب ولا ابن ولا عم ولا خال، فقط امها موجوده، في تصورهم تنتقل الولايه الى الاب، الى مثلا السلطان. إذا ضربنا جميع طبقات الإرث لا توجد إلا أم المرأة، حينئذ يقولون لا ولاية للأم، تنتهي الأمر للسلطان. على أي حال المتفق عليه بينهم، يعني بمقدار مراجعتي لم أجد أي خلاف بينهم في ذلك، بأنه بل يقول استنبين إلى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرأة يؤامرة، يعني بل على كيف ما كان، فهذا هو المتفق عليه بينهم، يعني ليس فيها أي خلاف بينهم. وأما بين أصحابنا، مع أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن أصحابنا منهم من أنكر ولاية الأب حتى في البكر، لكن ذهب بعض الأصحاب إلى ثبوت الولاية للأم وإلى من ينتسب من طرفها، أب الأم مثلا وما شابه ذلك. و استند في كلامه الى رواية عامية تروى عن نعيم ابن عبد الله النحام بالنون لا بالفاء. هذا الرجل يقال من القدماء الذين اسلموا، من بدايات من اسلم، كانت له بنت و اراد عبد الله ابن عمر المعروف ان يتزوجها. هذا نعيم من عشيرة من بني عدي، يعني من عشيرة من بني عدي بن كعب، من عشيرة نفس عمر، أراد أن يتزوجها. فالأب أراد أن يزوج البنت ليتيم كان في حجره، فالأم شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أم البنت يعني زوجته نعيم، بأن عبد الله بن عمر خطب الى الی بنتی و ابوها لا يقبل، يريد ان يزوجها يتيما في حجره. فقال رسول الله ائتمروهن في بناتهن او امروهن على نسخه او استعمروهن، النسخ مختلف، او في نسخه ارضها و ارض امها في بنتها، الارضاء الموجود في التعبير بالارضاء. يقال ان ابن الجنيد تمسك بهذه الرواية في اعتبار ولاية الام، وانصافا لا يخلو عن غرابة جدا، مضافا الى عدم صحة الحديث حتى عندهم، يعني من الرواية درجة ثالثة عندهم، ثانية ثالثة عندهم، مع قطع النظر عن الاسناد عندهم، و عندنا خب به طریق اولا معقط النظر عنداله لیس فی هاده روایه ایو اشعارن به انها ولیتون عرضها یعنی عرض البنت و عرض امها فی بنتها یعنی ان الام کانت تورید عبدالله ابن عمر اکتر من داک الیتیم الذی فی حجر نعیم حالا این کیف ما کان فا ارضا او اعتمرو او استعمرو هنه لیس من معناها انها هی الولیت على ظالم و الا اصولا اذا فرضنا انها هی الولیه خب یه تقوم به تزویج بنتها بر لا تحتاج الى سؤال رجل هی التي تقوم به تزویج بنتها لعبدالله ابن عمر اذا كان المراد من ذلك الولايه خب الامر سهل هي تقوم بالتزويج تنتهي القضيه الان كيف ما كان الانصاف ان تلك الروايه الاستدلال بها غريب جدا ولذا قلنا انه احد من العام لم يذهب الى ولايه الام لا يوجد فقيه عند العام يلتزم بولايه الام طبعا تلك الرواية لها بعض النصوص لعلها لا تخلو عن صحة السند يعني بعض النصوص مختلفة لا نريد الدخول في أسانيد تلك الرواية عندها ويستدل يمكن أن يستدل لصالح ابن الجنيد برواية انفرد الشيخ الطوسي رحمه الله بنقلها أوردها صاحب الوسائل في أبواب عقد النكاح الباب التاسع الحديث الثالث روى الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي عن ابن فضال امس اشرنا الى ان ابن فضال في هذه الطبقه يراد به الحسن لان ابن فضال الذي هو مشهور اساسا وهو الاساس الحسن وهو كان رجل لما يصفه ابن فضال شیخ لهو بها اون و سیما و کان فی درجات عالی من الزه و العباده و یقال حتی کان یتعبد بالصحرا و بالجبل و الوحوش تأنسو الیه لا تنفرونه هذا الحسن الاب الابن فضال یراد به لا اب علی ابن الحسن الابن طبعا الاب اسمه حسن ابن علی اسم والده علی مو اسم نفسه علاین ابن فضال الاب هو الحسن الحسن ابن علی ابن فضال الکوفی و له عدت اولاد اشهرهم علی علی ابن الحسن و کذلک احمد ابن الحسن و محمد ابن الحسن هؤلاء الثلاثه من مشاهیر اولاده فی ال کثر علی اکثر روایتن ثم احمد ثم محمد علاین عن ابن فضال و شرحنا قلنا ان المرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری فی سفره الى الکوفه تحمل تراث اصحابنا الکوفیین اخذ معه تراث اصحابنا الکوفیین منها کتب بنی فضال و المراد به حسن یعنی ابن فضال الاب و هو الذي نشر جمله من تراث الکوفیین عند القميين الشيخ الكليني طريقه الى ابن فضال هو هذا الطريق احمد عن صفوان ابن فضال وصفوان في طبقه واحده تقريبا عن ابي المغرى يا ابي المعزى حميد بن المثنى عن ابراهيم بن ميمون الكوفي المعروف ببياع الهروي هروي نوع من الثياب الرقيقه كانت تصنع وتنسج في هرات فمعروف عندهم هروية يعني الثياب الهروية أنا أبي عبد الله عليه السلام إبراهيم بن ميمون لم يرد فيه توثيق صريح واضح جدا لكن الأعلام كثيرا ما روى عنه إنصافا الإنسان لما يرى رواياته كثير من الأعلام بل يقال صفوان هم روى عنه لكن صفوان لم يتثبت روايته عنه توجد رواية واحدة في كتاب الكافي صفوان عن إبراهيم بن ميمون ولكن ظاهرا خطأ صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون نفس الرواية موجودة في التهذيب بواسطة ابن مسكان نحن بمناسبة رواية هؤلاء المشايخ يعني ابن أبي عمير وصفوان تعرضنا انه لا يلاحظ مجرد رواية واحدة مثلا صفوان عن فلان ويحكم بعد توفيقه حتى لو آمنا بتلك الكلية، لابد من الرجوع الى الشواهد في انه لا يكون هناك سكت في البين، اشتباه، اختلاف، غلط من النسخة علاين و نکات اخر الان دست ما في هذا المجال. كيف ما كان الانصاف ان ابراهيم ابن ميمون و ان لم يرد فيه توفيق صريح لكن شواهد في وثاقته بل في جلالته و اعتماد الاصحاب عليه، يعني الروافع اكثرهم ان صح التعبير اكثر من 90% من الاجلاء من الثقات اجمالا، مو بتلك الدرجة العالية من الوثاقة لكن اجمالا لا بأس، يعني لا يعامل معه رواج انسان على این اعتماد المشايخ على شخصه يكشف اجمالا نوع اعتماد عليه. مثلا التوثيق الذي عادة عندنا مثلا ما يفيد 90% حالا لا اقل 70% يفيد، اذا لا يصل حد 90 الى حد 70 لا بأس، لا تبني لا، لكن اجمالا من جملة الشواهد تذكر عادة من جملة الشواهد. هذا بالنسبة الى ابراهيم الميمون. نعم المرحوم الماوغاني من عبارة لابن حجر في التغريب يقول ابراهيم ميمون كوفي صدوق، يقول يستفاد من هذا ان السنة ايضا وثق الرجل. خب اشكال على هذه العبارة واضح، اثبات الاتحاد صعبون، ابراهيم ميمون في طرق ناحو، ابراهيم ميمون عند ابن حجر في التغريب، اثبات انهما رجل واحد صعبون جدا، بل حسب الظاهر ان ابراهيم ميمون عندهم من ثقاتهم من جماعتهم من اصحابهم مو من الشيعة. عليك بما كان هذا الاستظهار والاتحاد، يعني هذا الاستدلال والتأييد بتعبيره بالنسبة إلى إبراهيم ميمون في غاية الصعوبة والإشكال. أنا أبي عبد الله نعم إنصافا الرواية شاذة، يعني لا توجد الآن إلا عند الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، الشيخ الكليني وغيره لم يوردوا هذه الرواية، هذه نقطة تلاحظ في هذه الروايه. انا ابي عبد الله عليه السلام قال اذا كانت الجاريه بين ابويها فليس لها مع ابويها امر، وان كان قد تزوجت لم يزوجها الا برضا منها. وجه الاستشهاد لم ليس لها مع ابويها امر جعل امر الجاريه غير المتزوج الى ابويها، اي الى ابيها وامها. هذه الروايه طبعا ستاتي ان شاء الله، ياتي الكلام فيها ايضا مره اخرى عند الاستدلال على الجاريه البكر لا ولايه لها على نفسها، الولايه بالاستغلال لابيها، سياتي الكلام مره اخرى في هذه الروايه ومقام الجمع بينها وبين بقيه الروايات. هل يمكن أن يستدل بهذه الرواية لما نحن فيه؟ أولا كلمة إذا كانت الجارية بين أبويها صدر الرواية، لا يراد بها الولاية، المراد هذا كناية مثل زيد كثير رماد، إذا كانت الجارية بين أبويها يعني إذا كانت بكرا كناية عن البكر، وإلا إذا كانت ثيبا لكن رجعت إلى بيت أبيها. ليس المراد المعنى الدقيق بين أبويها يعني أن تعيش في بيت أبويها، لا مراد، ولذا قال وإن كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. تأمل بين أبويها في قبال تزوجت كنايتون عن كونها بكرن، مثل هذا المصطلح الذي موجود مثلا بيته معه، ليس معنى بيته معه يعني يحمل بيته معه، كنايتون عن حياة غير مستقرة. بعض الأشخاص هكذا يعيشون مع حياتهم في كل مكان، حياتهم مختصرة يعيشون يتنقلون معه، كيفية من الحياة، مو الإنسان الذي مثلا الآن يسافر مثلا من بلده إلى قم للدراسة يحمل بيته معه في السيارة، مو بيته يعني أثاث أغراض كله يحمل معه في السيارة إلى قم، نقول في الطريق يصلي تماما لأنه بيته معه، ليس المراد هذا المعنى. الإنسان العربي لا يفهم هذا المعنى، بيته معه حياتهم كيفية في الحياة، يعني كيفية خاصة الإنسان يعيشها يسمى بيته معه، أما بمجرد أن يحمل أثاث البيت معه يسمى بيته معه، هذا لا، هذا التسمية في غير محله. كلمة بين أبويها يعني بكر، مو تعيش في بيت أبويها، كناية عن البكر، و واضح به تأمل في نفس الرواية و إن كانت قد تزوجت دقیقاً تزوج جداً واضح. اما ليس لها ما أبويها أمرون الكلام هنا هل يستفاد من هذا الاستغراق والانحلال؟ يعني ليس لها ما أبيها وحدها وما وحده وحده وما أمها وحدها أمرون، هذا المعنى يستفاد؟ انصافا بعيد، هذا المعنى بعيد. ثم موجود و ان كانت قد تزوجت لم يزوجها. انسان يتحير و لم يزوجها يعني يرجع للزوج الذي يريدها، خب لم يتزوجها. ولذا انا اتصور ان في الروايه غلط موجود، ليس لها ما ابيها امرون مو ابويها. اصلا اصل النسخه خطا، الخطأ في اصل النسخه. ولذا و ان كانت قد تزوجت لم يزوجها الاب، الضمير في لم يزوجها الاب يعني الاب لا يزوجها الا بامرها الا برضا منها. و هناك طائف لا بأس بها من الروايات، یعنی مو روای واحده، بلی انهو موجود ليس مثلا زوجها ابوها، ليس لها ما ابيها امرون، الحديث السابق من الباب. و روایات اخر ما ابيها، ابيها کلمت روایات موجود، ابيها ابويها التعبير في اب في هذه الروايه به ابويها الثاني مو ابويها الاول. ابويها الاول ليس فيه مشكله، ذكرت الكلمه فيه مرتين. ابويها الاول يراد به كنايه عن البكر، ليس فيه. ابويها الثانيه اتصور من غلط النسخه و الروايه كما قلت لكم منفرد به الشيخ الطوسي، لا توجد في مصدر اخر الان عندنا حتى نقابه. في بقيه النصوص الموجوده عندنا ابيها موجود، مو روايه ابراهيم ميمون، بقيه النصوص. و فتاوى الاصحاب من القديم مع وجود الروايه امامهم كل الفتاوى مع ابيها، يعني لم يذكر احد من اصحابنا الا هذا القائد ابن الجنيد، لم يذكر احد من اصحابنا ولايه الام اطلاقا. بل نقلت لكم لم يذكر احد من فقهاء السنه على كثرته وعلى اختلافهم في هذه المساله في بعض الفقه، لم يذكروا الأم في جملة الأولياء قطعا. لا يوجد ولا قول عندهم بأن الولاية للأم. ولذا كل هذه الشواهد فتاوى الأصحاب أصلا الأرضية الفكرية الموجودة احتمال ولاية الأم لا توجد، بل قلنا أن هذا هو الكلام المنطقي عدم الولاية للأم انصافا، لأن المراد إذا جعلت الولاية للإمرأة خب نفس المرأة تكون مالكة على نفسها، لماذا تجعل امرأة أخرى؟ فأصولا لا يتناسب مع الجو الخارجي، مع الجو الموجود عند العرب، مع الجو الموجود عند المسلمين. يقال حتى أن خديجة مع أنها لما تزوجت برسول الله على المعروف، لو يقال أنها كانت بكرا، المعروف أنها زوجته يعني زواجها الثالث تزوجت برسول، مع ذلك و ابوها ما كان موجود فجعل الامر الى عمها، عمها هو الذي خطبها. اصلا كان متعارف في العرب حتى قبل الاسلام ان المرأة بنفسها سحياء او احتشاما و احتراما لها بنفسها لا تتصدى لعقد النكاح، المرأة لا تتصدى عقد النكاح يجريها رجل. ابتداء ابوها، ابنها، اخوها، عمها، خالها، جدها، جهة من الجهاد الرجل يتصدى. اصلا كانت هناك أرضية خارجية بين العرب قبل الإسلام. حتى قلت لكم بالنسبة لخديجة معروف وعلى ما يقال عمرها حدود مثلا 50 سنة 40 سنة، مع كبر السن ومع أنها متزوجة ومع أنها على ما يقال أيضا لها أولاد بناء على أن رقية وكذا من غير رسول الله ربائه النبي ولم تكن بناته، على إن كيف ما كان مع ذلك كله يقال أنه زوجها عمها، عمو خديجة. اصلا كان متعارف عند العرب المرأة بنفسها لا تتولى العقد، ولعل هذا التعارف الخارجي انتقل الى الفقه ايضا. ولذا الان فقهاهم ايضا مشهور بينهم يقولون حتى لا تجعل العقد نيابة عن غيره، ذكارة عن غيره، مو فقط انه هي لا تعقد على نفسها، حتى يوكلها انسان توكلها امرأة في اجراء العقد. هي تعرف اللغة العربية، تا تتوكل في اجراء استقبال لا تتصدق. هذه في الذهنية كانت موجودة. من يراجع التاريخ، تاريخ العرب قبل الإسلام، هذه الذهنية ثابتة عندهم أن المرأة سواء كانت الأم أو البنت أو الخال لا ولاية لها في هذا المجال، لا تجري عقد النكاح، كان مسلم عندهم. فلذا جدا من البعيد أن يكون مراد الإمام الصادق من كلمة بين مع أبويها يعني الأم استغلالا والأب استغلالا، جدا بعيد. يعني ويشهد لذلك فتوى الأصحاب، نحن كرارا ومرارا بينا أن فتاوى القدماء كما لها قيمة بالنسبة إلى السند على ما يقال أنه إعراضهم به اصطلاح كاسر وعملهم جابر لضعف الإسلام، إضافة إلى ذلك نحن في تصورنا أن عمل الأصحاب له دور في سلامة المتن، في معرفة المتن الصحيح. أصلا ما هو متن الرواية؟ هناك بعض الروايات أصلا متنها مشبه، لا نعرف المتن دقيقا، لا نعرفه، لكن فتاوى الأصحاب على نسخة من المتن، فتاوى الأصحاب تصلح لترجيح تلك النسخة، لقبول تلك النسخة. يعني مضافا إلى جهة إلى الصدور، الفتاوى والعمل تنفع بالنسبة إلى المتن. الآن فتاوى الأصحاب أنه ليس لها مع أبيها أمران، مو مع أبويها، ليس هناك فتوى بعنوان ليس لها مع أبويها، نعم فتوى بأنه ليس لها مع أبيها أمران. فأولا فتاوى الأصحاب الأرضية الخارجية، ثانيا نفس التعبير في الرواية بإن كانت قد تزوجت لم يزوجها، يعني لم يزوجها الأب، مو لم يزوجها. الظاهر من التأمل أنه وقع غلط من الشيخ رحمه الله في هذه النسخة، كانت متن الرواية هكذا: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبيها أمر، وإن كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. المتن يكون صالحا، ليست فيها أي مشكلة حينها. لا نحتاج إلى إسقاط الرواية بإبراهيم الميمون بيا الهروي. إذا فرضنا أن الأصحاب أعرضوا عن الرواية لابد أن نعرف النقطة في الإعراض، لم يكن هناك تعبد خاص في الإعراض الذي نحن الآن نحتمل بحسب السياق وبحسب الشواهد الموجودة أن أبويها الثاني غلطون، صحيح ليس لها مع أبيها أمرون. وهكذا إذا قرأنا الرواية إنصافا مع ذين الرواية يكون على تمام الاعتماد، ويشهد لذلك قطعا أمر الأصحاب ده. ووجود هذا التعبير في طائفة من الروايات، ليس لها مع أبيها، ليس لها مع أبيها، طائفة من الروايات هذا التعبير مع أبيها موجود. فالوثوق الذي يحصل للإنسان، فنحن لا نناقش من جهة إبراهيم الميمون بياء الهروي الذي الآن نحن نناقش فيه، ولا من جهة إعراض الأصحاب. نعم إعراض الأصحاب عن الفتوى يكشف عن صحة ما ذكرنا، كما أن في متن الرواية أيضا شواهد موجودة على ما ذكرنا، وبهذا المعنى الذي قلنا تندفع ويندفع الإشكال عن الرواية تكون مقبولة، ليس فيها أي مشكلة. هذا بالنسبة إلى ولاية الأم. طبعا كما أنه بالنسبة إلى الأم إذا لم تثبت، من يكون من طريق المرأة يحتاج إلى دليل، والأصل الذي أصلنا أمس الأصل عدم الولاية جارية فيما نحن فيه، فلا مجال الرجوع إلى ذلك. ثم تعرض الماتن رحمه الله لمسألة ولاية الأخ، أخ المرأة هل له ولاية على المرأة أم لا؟ الآن تبين ذكرنا لكم أن أخ المرأة له الولاية عند السنة. نعم المشهور بينهم أن الأخ إذا كان لأب وأم له الولاية قطعا، وكذلك إذا كان للأب فقط، لكن خلاف بينهم في الرتبة بينهم. ذهب المشهور لعله منهم إلى أن الأبوين مقدم على الأبين، الأخ الذي من الأبوين، وأما الأخ الذي من الأم لا ولاية له. يعني يؤمنون بثبوت الولاية للأخ إذا كان من جهة الأب أب الأبوين، وأما من جهة الأم باعتبار أن الأم نفسها ليس لها ولاية، فمن يتقرب إلى المرأة من جهة أمها أيضا لا ولاية له. فلذا الأخ الأمي للمرأة لا ولاية له عنده، هذا ما عند السنة إجمال آرائه. و اما في روايات أصحابنا وفي فتاوى الأصحاب المشهور شهر واسع جدا بين الأصحاب ان الاخلاق لا يتلعب. ذهب بعض الشباب من قدماء الاصحاب الى ثبوت الولايه للاخ. و اما بالنسبه الى ما يمكن ان يستدل ثبوت الولايه به اصطلاح للاخ، هناك بعض الروايات التي يستفاد منها ان الاخ ايضا له الولايه على المراه. هذه الروايات الوارده فيما نحن فيه نحن نذكرها بعنوان الراوي الاخير، يعني بإصطلاح الذي روى هذه الرواية، الراوي الأخير. الذي الرواية الأولى في هذا المجال رواية أبي بصير. رواية أبي بصير بلي الآن وردت عندنا هذه الرواية بعدة أسانيد. جملة من الروايات الواردة فيما في أسانيد به اصطلاح بله. نمی یادم رفت صفحه رو. بخونیم تو شد 24 باب 8. نه زیادم داره، من بعد عرض میکنم. خیلی اسانید متعدده داره. الحدیث الذي یعنی روایت ابی بصیر وردت عندنا به عدت اسانید. السند الاول ما اورده الشیخ صاحب الوسائل فی الباب الثامن من ابواب عقد النكاح الحديث الرابع. هذه الروايه رواها الشيخ الطوسي منفردا باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري عن البرغي او غيره. المراد بالبرغي عاده هنا البرغي الاب محمد بن خالد به قرينه روايه الاشعري، والا غالبا البرغی انصرف الى الابن كثيرا. البرغی الابن شیخ طوسی کجا؟ خب داره، بعد داره محمد بن حسن ذیل حدیث اول، داره ذیل محمد بن حسن، بعد عطف به اون میکنه. این قاعده ایشانه، ما در بحث رسال توضیح داریم. بله، البرغی او غیرهی، طبعا کلمت او غیرهی مضرون به صحت الاسناد. ان صفوان و عادتا یراد بهی صفوان ابن یحیی الصابری الثقه جلیل. ان عبدالله عادتا یراد بهی عبدالله ابن مسکان فی هذه الطبقه. صفوان عبدالله، عبدالله ابن مسکان. و لنا شواهد على ذلك لا يختص بهذا. عن ابی بصیر السند به لحاظ او غیرهی فیه اشکالون و الا لا اشکال فیه. سألته عن الذی بیده عقدة النکاح. تأرید داری بیده عقدة النکاح. هذه الرواية اصولا واردتون في ذيل الآية المباركة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ولذا طائف من هذه الروايات أوردها العياشي في تفسيره. في ذيل الآية المباركة. ولذا الروايات الموجودة فيما نحن فيه أكثر من هذا بعض المرسلات التي نقرأها إن شاء الله اليوم. فلذا قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال عليه السلام هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بل جعل من الأشخاص الذين بيده عقدة النكاح الذي يجوز أمره في مال المرأة. مراد من يجوز أمره يعني يمضي أمره ينفض أمره. فيبتاع لها ويشتري، طبعا إذا فرضنا أن المرأة توكلت شخصا في أمورها المالية يستفاد من هذه الرواية أن المرأة إذا وكلت شخصا في أمورها المالية إذا أراد أن هذا الشخص أن يعفو عن المهر لا يأخذ المهر له ذلك. فأي هؤلاء عفا فقد جاز، يعني نفذ و عبر به اصطلاح امره. هذا متن، المتن الاول لروايه ابي بسيط. عقدة النكاح بعد توضیحات بعد. فالمستفاد من هذه الروايه ان الاخ له ولايه بيده عقدة النكاح. روايه ابي بصير قبل ان نقرا بقيه الاسانيد لابي بصير ايضا رويت بطريق اخر برقم 5، هذا كان برقم 4. روى الشيخ توسي منفردا باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن ابي بصير. هذا السند قطعا صحيح، لا اشكال فيه، لا مشكلة في هذا السند. هذا الحديث الثاني، يعني الطريق الثاني لكتاب ابي بصير. هذا الطريق راح يكون من كتاب حسن محبوب، الطريق الاول من كتاب احمد بن محمد بن عيسى، وهذا من طريق حسن محبوب. و اصولا في هذا الطريق لا توجد اي مناقشه. بله، لكن الفرق الموجود في المتن ما بين السندين في ذيل الرواية. الموجود في رواية الأولى فأي هؤلاء عفا فقد جاز، أما في المتن الثاني الذي الآن صحيحون فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا منه. هذا المتن، هكذا المتن الثاني، اختلاف واضح. خب الحديث الأول، ما دام نحن في هذا الصفحة، الحديث الأول في ما نحن فيه رواية أبي بصير وقرأنا سندين، نقرأ سندا لمحمد بن مسلم. محمد بن مسلم أيضا روى هذه الرواية. الرجل الثاني الذي يروي هذه الرواية هو محمد بن مسلم. سند الشيخ توسي إلى محمد بن مسلم الحديث الخامس، قال هكذا في الكتاب هكذا، وبإسناده عن الحسن المحبوب عن علي ابن رعاب عن ابي بصير و عن العلاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم كلاهما عن ابي جعفر. اعرض بخدمتكم عن العلاء ابن رزين عطف على علي ابن رعاب، يعني اذا تريدون قراءة السند، يعني روى الشيخ الطوسي عن الحسن بن محبوب عن علاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم، هكذا يقرأ السند. فكأن الحسن بن محبوب روى الرواية مرتين، مرة عن علي بن رعاب عن أبي بصير عن أبي جعفر، مرة عن حسن محبوب عن علي بن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر. طبعا الفارق الآخر بين السندين أن في كتاب حسن محبوب الرواية عن الباقر عليه السلام، وفي كتاب أحمد الرواية عن الصادق عليه السلام، رواية أبي بصير مراد. الشيء المنفت للنظر اتحاد المتنين تماما، جدا غريب هذا، جدا ملفت للنظر. یعنی دقیقاً سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الاب والاخ والرجل يوسف دقیقاً و سندان هم مختلفان علی ابن رعاب و ابی بصیر علا ابن رزین و محمد بن موسی فسد رجلان مختلفان ای و کلا سندان صحیحان فی غایت الصحیح مو فقط سیان علایین کلا سندان سیان علایین علایین من الغریب جدا طبعا ابی بصیر عن الباقر علیه السلام هو لیث ابی بصیر عن الكاظم هو یحیی و ابی بصیر عن الصادق مردد بینهم حالا اینکه به مکان هل غریب فی هذا الاسناد الشیء الغریب الذي نلاحظ في هذه الروايه رجلين مختلفين سندين مختلفين لكن مع ذلك كله المتن تماما واحد سؤالا جوابا تعبيرا المتن واحد الى هذا الحد قرأنا سندين لروايه ابي بصير في الجزء الخامس عشر بحسب هذه الطبعه في الباب الثاني والخمسون والخمسين من أبواب المهور طبعا إلى الآن قرأنا سندين عن أبي بصير من كتاب الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أسانيد أخرى لأبي بصير من كتاب الكليني في كتاب الكليني هكذا أنا أبي علي الأشعري أنا ابن عبد الجبار مراد محمد ابن عبد الجبار هذا السند الأول و عن محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر الاسدی استاد شیخ الکلینی عربی و صمیم عربی و اصیل لکن سکن ری اصلو من بنی اسد من الکوفه اسدی و کوفی و احتمل الرجل له جه اجتماعی وجود اجتماعی فی عن ایوب ابن نوح حالا سند آخر و عن حمید مراد بیه حمید ابن زیاد الواقفی آخر من نعرف من الواقفی فی کوفه و استاد الکلینی عن ابن سماعه هذه ثلاثة اسانید تنتهی الى صفوان جمیعا عن صفوان ثلاثة اسانید عن صفوان و هناکم لاحظت احمد ابن محمد ابن عیسی عن البرغی او غیره عن صفوان فی طریق شیخ طوسی ولذا انا احتمل ان یکون صحیح و غیره مو غیره او غیره لانه تبیه محمد ابن عبدالجبار و ایوب ابن نوح و ابن سماعه حسن و محمد ابن سماعه هؤلاء ثلاثتهم جميعا يرون عن صفوان فيبدو ان هذا كان في كتاب صفوان بعباره اخرى اصل الروايه كتاب صفوان انا عبد الله ابن مسكان انا ابن مسكان هنا تصريحهم باسمي انا ابي بصير فهذه طرق للشيخ الكليني الشيخ الكليني لعله من باب الاحتياط ذكر عده طرق الى كتاب صفوان و غربه اثبات و صحت النسخه لا يتصور الانسان انه في نسخه من کتاب صفوان موجود في نسخ كثيره من الكتاب هذه الروايه موجود هذا سند فالى هذا الحد صار به اصطلاح سندين من كتاب ولي ثلاثه في كتاب كليني طبعا ثلاثه تنتهي الى صفوان و واحده في كتاب و سندين في كتاب الشيخ الطوسي كما أنه بسند صحيح من روي عن محمد بن مسلم ينبغي أن يعرف بلي يعرف أن حديث أبي بصير أورده في هذا الباب بلي في كتاب العياشي مرسلا عن أبي بصير هذا سند الشيخ والإعلام سند آخر علي بن إبراهيم عن أبيه و عن عدت من اصحابنا عن البرغی جمیعا عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله هذا سند موثق موثق لا اشکال فيه فصار ثلاثه اشخاص رووا هذه الروايه ابو بصير و سماعه و محمد ابن مسلم جمیعا عن ابی عبدالله في قول الله عز وجل وان طلقتمون الا ان يبوس يعفو الذي بيدي عقدة النكاح قال هو الأب أب الأخ أب الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاء لهما فيتجر به فإذا عفا فقد جاز أي من رب الشيخ الكليني عن علي عن نبي عن ابن أبي عمر عن حماد عن حلبي هذا سند صحيح ينتهي إلى كتاب الحلبي فهؤلاء أربع رو هذه الرواية عن الصادق والباقر عليهم السلام هذا غريب جدا والاسانید الاربعه معتبرتون، این طریق الی ابی بصیر صحیح موجود، طریق الی محمد بن مسلم صحیح، طریق الی سماعه معتبرون، طریق الی کتاب الحلبی ایضا صحیح. اربعه اسانید، اربعه من الروات الكبار رو، والغریب ان المتن تقریبا واقف فی الاربعه، هو الاب والاخ الی آخری. فماذا يعمل بهذه الروايه؟ وبعد له طرق اخرى قدريون بعد انتهى الوقت حتى نرى انه هل هناك اعراض قطعي عن الروايه ام لا. صلى الله على محمد وعلى اله الطاهر.